الصلاة جامعة، ما أجمل النداء مع قناة الندى وحملة دعوة الناس للبركة والرزق من الله تبارك وتعالى. أنت عارف حبيب قلبي إن الصلاة من أعظم أبواب الرزق والبركة؟ أه والله، يا سلام لما تسمع قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا سلام لما تعرف إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أسباب الحياة الطيبة، والحياة الطيبة رزق أيضا. أوعى تفكر إن الرزق مجرد أموال وفلوس وبس. سيدنا لما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، اللي بيعمل كده ماذا يحدث له؟ الله جل وعلا يحييه حياة طيبة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك في بيتك ومالك وولدك وعملك وعافيتك، كل ده بسبب الصلاة، كل ده بسبب الصلاة. حتى إن زوجتك قدر يهديها الله تبارك وتعالى بسجدة بين يدي الله، وكذلك أنت يا أختاه. عايزين نصلح حالنا وحال أبنائنا وحال الأمة، تعالوا بنا نصلي كما صلى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تضيعوا هذا الباب العظيم، لأن في الصلاة قراءة قرآن وهو قول سديد، وربنا فتح به فتوحات عظيمة للرزق. قال: قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا الفوز العظيم. وفي الصلاة أيها الأحبة دعاء، وربنا تبارك وتعالى أعطى بالدعاء من الرزق ما لم يحصل عليه إنسان بعمل آخر. يعني ما تقول ربي هب لي من لدنك ذرية، فالذرية تأتي من خلال الدعاء، والصلاة فيها دعاء. المال قد يأتيك من خلال الصلاة، لأن ربنا تبارك وتعالى في آخر الآيات اللي حثنا عليها في مسألة إقامة هذه البيوت وتعميرها: والله يرزق من يشاء بغير حساب. الصلاة سبب في أن يجيلك بشريات، أن البشريات تجيلك، تطلب من ربنا، بس صلي عشان الخير يجيلك وانت بتصلي. سيدنا زكريا لما نادى ووجد عند مريم الرزق، فيا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. الرزق جاله والفرج جاله والبشرى جات له وهو بيصلي. ده المكان اللي هتكرم فيه، وده المكان اللي الرزق هيجيلك فيه، والبركة هتحل عليك وعلى أسرتك وعلى الدنيا من خلال إنك تحقق أمر الله وأمر رسوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، والله يقول لك: وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هكذا أمرنا الله، فعلا نداء جميل، يا ريت الكل يرفعه، وشعار الصلاة جامعة.